أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القسم الثاني في الطوارئ، وهي مسائل الأولى: لو شهد ولم يحكم بهما فمات حكم بهما، وكذا لو شهد ثم زكي بعد الموت يحكم بهما. المسألة الثانية: لو شهد ثم فسق قبل الحكم حكم بهما، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة، عندما أقام الشهادة كان عادلا، فسق بعد إقامة الشهادة لا يقدح في شهادته، لأنه عند شهادته كان ماذا؟ عادلا. ولو كان حقا لله تحدي الزنا لم يحكم، لأنه مبني على التخفيف، لأنه مبني على التخفيف. نعم، ولأنه نوع شبهة، وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد، أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به. المسألة الثالثة: لو شهد لمن يرثانه فمات قبل الحكم، مات من شهد له قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما، أي فانتقل الميراث للشاهدين اللذين شهدا على المورث، لم يحكم لهما بشهادتهما. المسألة الرابعة: لو رجع عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم، لأن الرجوع عن الشهادة قبل الحكم يساوي ماذا؟ عدم الشهادة. ولو رجع بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم، الحكم لا ينتقض، وكان الضمان على الشهود. ولو رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط، وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة، وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد. أما لو حكم وسلم فرجعوا والعين قائمة، فالأصح أنه لا ينقض ولا تستعاد العين، وفي النهاية ترد على صاحبها، والأول أظهر. لماذا؟ قال: لأن رجوعهم كالإقرار بما في يد الغير. المسألة الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا، فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم، وإن قالوا أخطأنا كان عليهم الدية، وإن قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، لأن شهدوا وقتل المشهود عليه ثم بعد ذلك قالوا ماذا؟ نحن تعمدنا الكذب، تعمدنا في هذه الشهادة من أجل أن يقتل. ففي هذه الحالة ولي الدم ماذا؟ يقتلهم جميعا. ولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، ورد الفاضل عن دية صاحبه لأنهم قتلوا واحدا، تسببوا في قتل واحد، فإذا قتل مثلا أربعة أو قتل مثلا اثنين منهم مثلا فالدية 1000 دينار، فعليه أن يرد ماذا؟ لكل واحد منهما 500 دينار إذا كانوا اثنين، وإذا كانوا أربعة يكون 750 دينار. ألا لا؟ ولو قتل البعض، عفوا، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم. يعني لو قتل واحدا فالثلاثة يكون يرجعون 750 دينار لمن؟ للمقتول، للمقتول الثاني قصاصا. هم أربعة زين، فولي الدم اختار واحدا، قال ما أبغى أرجع، اختار واحدا فقتله زين، الباقي يرجعون 750 دينار لمن؟ لمن قتل منهم، لأن المقتول منهم يتحمل كان 250 دينار، وهم أربعة فكل واحد منهم يتحمل كان 250 دينار، فيردون 250 دينار ثلاثة منهم 650، يردون لمن؟ المقتول. إيه المقتول زين، لا مو المقتول الأولي، المقتول الثاني الذي كان صاحبه. وإن شاءوا قتلوا واحدا ويرد الباقون تكميل ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول. وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد ورد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين، أو ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين. أما لو لم يصدقه الباقون لم يمضي إقراره إلا على نفسه فحسب. قال احنا لسنا متعمدين، وقال هو انا متعمد، قال لم يمضي اقراره الا على نفسه فحسب، وقال في النهايه يقتل ويرد الباقون ثلاثه ارباع الديه ولا وجه له. ولو شهد بالعتق فحكم ثم رجع ضمن القيمه تعمدا أو أخطأ، لأنهما أتلفا بشهادتهما. المسألة السادسة، إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال، فإن تعذر غرم الشهود، ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود، وكان القصاص على الولي. ليش يقول لي أنه مباشر؟ السابعة، إذا شهد بالطلاق ثم رجع، فإن كان بعد الدخول لم يضمنها، وإن كان قبل الدخول ضمن نصف المهر المسمى، لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهور عليه بسبب الشهادة، لأن قبل الدخول فيها كان نصف المهر، زين نصف المهر خسارة على من يكون؟ على الزوج، فإلا شهدوا بالطلاق يردون. فروع، الأول إذا رجع معا ضمنا بالسوية، فإن رجع أحدهما ضمن النصف، ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع، ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدوس وفي تردد. طبعا من وين تردد؟ من ان الرجل نصف البينة فعليه النصف، ومن ان الثبوت بسبب الجميع فعليه ما على امرأتين وهو الواجب كما جاء في التوضيح. الثاني، لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث، ولو رجع يعني واحد منفردا، وربما خطر أنه لا يضمن لأن في الباقي ثبوت الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له، والأول اختيار الشيخ رحمه الله. وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، قيل كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال، والإشكال فيه كما في الأول. الثالث، لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم، أي لاحتمال تجدد الفسق مثلا الذي قامت البينة على أنه موجود، ربما كان الفسق بعد إقامة الشهادة فلا تنتخذ الشهادة. قال احتمال التجدد بعد الحكم، ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض، فاتضح على أن هذا متقدم على الشهادة فنقض الحكم لأنه ثبت على أنه ليس عادلا فلا شهادة له. ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض، وإن نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قواد، يعني لا قصاص، يعني قواد عن قصاص، والدية في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم يقولون. ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد، والأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه. ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية، أما لو كان مالا فإنه يستعاد إن كانت العين باقية، إذا كانت العين باقية استعاد، وإن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص. ولو كان معسرا يعني غير قادر على ماذا؟ على الدفع، معسر فقير، قال الشيخ ضمن الإمام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، يعني إذا استغنى يكون يرجع. وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم. مسائل: الأولى، إذا شهد اثنان أن الميت اعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا المنجزات من الأصل، من أصل التركة يعني عتق، وإن قلنا تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما، فإن عرفنا السابق صح عتقه وبطل الآخر، وإن جهل استخرج بالقرعة ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع بينهما ويعتق المقروع، ولو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع، فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر، وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر. الثانية، إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، قال الشيخ تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا. وفي إشكال، من حيث إن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي وهو زيد، فلا تقبل شهادتهما بالرجوع عما أوصى عما أوصي له به. وفيه أن الوصية على كل حال تخرج من الثلث لا مما في يدهما، فلا يكونان غريمين. نعم، حيث يفرض أن شهادتهما تجر نفعا فلا بأس بردها كما جاء في التوبيخ. المسألة الثالثة، إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمر وكان لعمر أن يحلف مع شاهده لأن شهادته منفردة لا تعارض الأولى. المسألة الرابعة، لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما، قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عامر. المسألة الخامسة، إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسال التفريق حتى تثبت التزكية، أي لو سأل العبد التفريق بينه وبين مولاه حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط يفرق، يعني بين العبد ومن مولاه. وكذا لو قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين، وفي الكل إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى. انتهينا من كتاب الشهادات وندخل في كتاب الحدود والتعزيرات. كتاب الحدود والتعزيرات، كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا، أي ما ليس له عقوبة مقدرة يسمى تعزيرا فيعزر بما يراه الحاكم. أما إذا كانت العقوبة لها حد ثابت فيسمى حدا. وأسباب الأول ستة، يعني أسباب الحد ستة: الزنا وما يتبعه والقذف والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق، فهذه ستة أسباب للحد. والثاني أربعة، أي التعزيرات: البغي والردة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم، فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل او سباق. القسم الاول وفيه ابواب. الباب الاول في حد الزنا والعياذ بالله، والنظر في الموجب والحد واللواحق. النظر الاول في الموجب الذي يوجب الحد، قال: اما الموجب فهو علاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا او دبرا. يعني الزنا يتحقق بغيبوبة الحشفة في المرأة المحرمة ماذا؟ قبلا او دبرا. ومعنى ذلك انه سواء كان في القبل او في الدبور يسمى زنا. وقد ذكرنا في يوم امس وقلنا على ان المصنف ذكر اللواط ثم ذكر الزنا، قال من المحارم وما شابه ذلك، وقلنا كأنما المصنف يفرق بين الوط، اذا كان في الدبر فهو لواط، واذا كان في القبل فهو زنا من المرأة يعني. زين، لكن في الحقيقة انه يعني سواء كان في القبل او الدبر يسمى دخول ويسمى علاج اذا اولج، سواء كان في القبل او في الدبر فحينئذ يسمى ماذا؟ زنا. ويشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ، اي ان يكون عالما بانه حرام ومختارا، نعم، وبالغا. وفي تعلق الرجم مضافا الى ذلك الاحصان اذا كان محصن، والمحصن هو الذي له فرج يغدو ويروح عليه، هذا هو المحصن. فاذا زنى والعياذ بالله المحصن فهذا يرجم. ولو تزوج محرمة عليه كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد وزوجة الأب فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حد. أن جاهل، وقلنا لا يثبت الزنا إلا مع العلم بالتحريم، فلا حد. ولا ينهض العقل بانفراده، يعني لو عقد يقول لا يحصل منه زنا العقل بدون دخول، شبهة في سقوط الحاد. ضابط الشبهة المسقطة للحاد توهم الفاعل او المفعول ان ذلك الفعل سائغ له، لعموم إدراء الحدود بالشبهات لا مجرد وقوع الخلاف فيه مع اعتقاده تحريمه. فإذا عقد على امرأة لا تحل له بالعقد ووطأها بذلك العقد لم يكفي ذلك في سقوط الحاد، لأنه عقد فاسد لا يورث شبهة. صار واضح ولا لا؟ قال: ولو استأجرها للوطأ لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل به الاستجار سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل يسقط الحال. كما أن المرأة مثلا إذا توهمت على أنه يجوز لها أن تتمتع فتمتعت وهي متزوجة، فنقول لا حد عليها لأنها فتوهم أنه يجوز لها ذلك، فهي جاهلة بالحكم فلا حد عليها. قال: وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها. وجد امرأة على فراشه فظنها أنها زوجته فوطأها، ولو تشبهت له فوطأها فعليها الحد دونه. شو تشبهت له؟ كهيئة الزوجة، فوطأها فعليها الحد دونه. وفي رواية، نعم، شبهت نفسها زين على أنها زوجته، فوطأها ظنا منه أنها زوجته، فتبين بعد الوطء على أنها ليست زوجته، فهي عليها الحد دونه. وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة. كيف يقام الحد عليه سرا؟ الحال أنه ظنها أنها ماذا؟ زوجته. وكذا يسقط لو أباحته نفسها فتوهم الحل، قالت لو أباحتك نفسي افعل ما تشاء افعل ما تريد بي، فوطأها ظنا منه أنه يحل له ذلك، فليس عليه شيء. ويسقط الحد مع الإكراه، أكرهته أو أكرهه آخر، إما أن تفعل وإلا أطلقت عليك زين الرصاص مثلا، فيفعل أو لا يفعل أكره. وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا، أي الإكراه قد المرأة ماذا؟ هي التي تكره الرجل على وطئها، وفي تحققه في طرف الرجل تردد، هل أن الرجل يكره المرأة على ذلك أم لا؟ يقول تردد، والأشبه إمكانه. يعني شلون؟ يعني هل أن الرجل يتصور فيه ذلك؟ يعني ممكن أن يكره؟ يقول في تردد. ليش؟ يقولون لأن العملية الجنسية تخضع للنفسية، فإذا كان هو مكره من المفروض أنه لازم تصب له آلة، هذا اللولا، فإذا تصب له آلة دليل على ماذا؟ على الرغبة، دليل على الإرادة. لكن يقول الأشبه إمكانه، لأنه قد الإنسان بطبيعته إذا مثلا حصل له هذا الأمر تنتصب له الآلة حتى ولو كان مجبرا على ذلك ومكرا على ذلك، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع، ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهار. ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح. هذا يحقق الإحصان في الرجل، فالمحصن يختلف عن غير المحصن. المحصن عنده فرج يغدو عليه ويروح متى شاء متى أراد، فهو محصن. أما إذا لم يكن له فرج يغدو عليه ويروح فهو غير محصن. وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير، يعني شلون؟ يعني إذا كان عنده فرج يغدو عليه ويروح وكان دون مسافة التقصير فهذا يحقق له الإحصان، أما إذا كانت المسافة زين مسافة توجب التقصير فهو يعد سفر فيكون مسافرا، والمسافر قد يكون معه الزوجة وقد يكون ليس معه الزوجة، فإذا لم يكن معه الزوجة واستدعى قطع المسافة فيكون غير محصن. وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطأ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا. لكنه مختار في ذلك. فلو وطأ المجنون عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا. هذا اختيار الشيخين رحمه الله، وفيه تردد، فيه تردد من هنا المصنف يتردد. ويسقط الحد بادعاء الزوجية، لو قال أنا وطأت هذه المرأة لأنها زوجتي، أو لا هي المرأة دعت قالت هذا زوجي، فيسقط الحد. ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي. هذا بالنسبة إلى الإحسان في الرجل، والإحسان في المرأة كالإحسان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا. فلا رجم ولا حد على مجنونة في حال الزنا ولو كانت محصنة، وإن زنى بها العاقل، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان. المطلقة الرجعية هل تخرج عن كونها محصنة؟ لا تخرج، لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، والمطلق يتمكن منها في كل وقت ويراجعها في كل وقت شاء وأراد. ولو تزوجت عالمة، عالمة لماذا؟ أنه لا يجوز أن تتزوج وهي مطلقة طلاقة رجعية في العدة يعني. ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما، يعني شنو؟ رجم. وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة كذلك، يعني هو يعلم أنه لا يجوز له أن يعقد عليها لأنها ما زالت في عصمة الرجل، لم تنتهي العدة، فيعلم بذلك وفعل هذا ودخل بها، فيثبت عليه الحد وهو الحد الكامل. ولو جهل فلا حد، يجهل. ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل. ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل، قال والله أنا أجهل أن هذا لا يجوز، فكر بس مطلقة يعني يجوز أن أعقد عليها. إذا كان ممكنا في حقه، أما إذا طالب علم وأنا أجهل هذا، يقول لا ما يصير، أنت دارس وما راح عليك هذا ولا غير ذلك يعني. وتخرج بالطلاق الباين عن الإحصان، إذا كان طلاق طلاقا باينا تخرج عن الإحصان. ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الواطئ. وكذا المملوك لو اعتق والمكاتب إذا تحرر، ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة قيل لا تقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.